علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده نورا وهدى وبين فيه الأحكام لعباده ولم يتركهم سدى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا حضراتكم أيها الأفاضل الأكارم، وهذا إن شاء الله عز وجل هو الدرس الأخير في شرح هذا المتن، متن ملحة الأعراب. ووصلنا إلى باب البناء، البناء ولزوم آخر الكلمة حالة واحدة. الأعراب هو يتغير حال آخر الكلمة بحسب العوامل، فإذا دخل عامل يقتضي الرفع كأن تكون الكلمة مبتدأ أو خبر أو اسم كان أو خبر إن أو فاعل أو نائب فاعل فترفع الكلمة، فإذا دخل عامل يقتضي النصب كأن تكون الكلمة مفعول به أو حال أو تمييز أو مستثنى بإلا أو منادى أو مفعول له أو مفعول من أجله أو مفعول معه أو ظرف أو خبر لكان أو اسم لإن. ومر معنا في المنصوبات فإن الكلمة تنصب، وإذا دخل عامل يقتضي الجر جرة الكلمة. هذا هو الإعراب، يتغير الآخر بحسب العوامل، وأما البناء فإن الكلمة لا تتغير. وهذا إذا شابه الاسم الحرف. قال ابن مالك: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني، فإذا شابه الاسم الحرف أخذ حكمه وهو البناء. والاسم منه معرب ومبني، ومبني لشبه من الحروف مدني، كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة على الفعل بلا تأثر وكابتقار أصلا إلى غير ذلك. قال: ثم تعلم أن في بعض الكلم ما هو مبني على وضع غسل، يعني أنه على أصل وضعه وضع مبني. والبناء يدخل في الأسماء ويدخل في الأفعال ويدخل في الحروف. في الأفعال مر معنى الفعل الماضي وفعل الأمر، والمضارع إذا اتصلت به أحد نوني التوكيد أو نون الإناث، والحروف كلها مبنية. والأسماء يعرب منها ما شابه الحروف، ومشابهة الاسم للحروف تختلف من موطن لآخر. وسيكون الكلام في هذا المتن كلام مختصر وموجز، وإن كان سيأتي بشيء من التفصيل إن شاء الله عز وجل في أول شرح قطر الندى. وهذا يعني سجلت دروس كثيرة، ما يقرب من عشرين درسا سجلوا في شرح متن قطر الندى، وإن شاء الله عز وجل يكون شرح وافي وشرح مطول لا ألتزم فيه بوقت ولا ألتزم فيه باختصار، إنما يكون هذا شرح للجميع. يعني من أراد أن يشاهده وأن يستمع إليه بغض النظر عن المنهج فله أن يفعل ذلك، لأني أريد في هذا الشرح أن يكون شرحا يعني لا يقتصر أو لا يخضع للوقت ولا يخضع للأمور التي تكون في مثل هذه الأكاديميات والدروس إلى غير ذلك. قال فسكنوا من إذ بنوها وأجل ومذ ولكن ونعم وكم وهل. هذه من المبنيات السماعية. والآن يذكر مبنيات لا تخضع لقاعدة، لأن المبنيات منها مبنيات تخضع لقاعدة ومنها مبنيات لا تخضع لقاعدة. منها مبنيات تخضع لقاعدة ومنها مبنيات لا تخضع لقاعدة. فهذه من المبنيات التي لا تخضع لقاعدة، يعني لا يوجد قاعدة مضطردة تأتي عليها مثل هذه المبنيات. وإن كانت هناك مبنيات أخرى لها قاعدة مضطردة، لها قاعدة مضطردة كحالات قبل وبعد، كحالات قبل وبعد لها قاعدة مضطردة تبنى فيها على الضم، وكذلك كذلك بعض كذلك بعض أسماء الأفعال، ومن المبنيات على الكسر ما يخضع لقاعدة، ومنها ما يبنى على الفتح إلى غير ذلك. قال والبناء يقع في الأسماء والأفعال والحروف، فالأسماء كقولك من وكم، والأفعال كفعل الأمر نحو قم واقعد. يعني فعل الأمر هذا من المبنيات التي تخضع لقاعدة، كل أفعال الأمر مبنية. قال وضم في الغاية من قبل ومن بعد، وأما بعد فافهم واستبن. وضم في الغاية من قبل ومن بعد، وأما بعد فافهم واستبن. وحيث ثم منذ ثم نحن، وقط فاحفظها عداك اللحن. يعني يريد أن يقول إن هذه من جملة المبنيات، والفتح في أين وأيانا وفي كيف وشتانا ورب تعرفي، وقد بنوا ما ركبوا من العدد بفتح كل منهما حين يعد. فكذلك بدأ وذكر بعض المبنيات على الفتح. قال فالأسماء نحو أيان وأين وكيف وشتان. ومما بني على الفتح من الأسماء، الأسماء المركبة في العدد ما بين 11 إلى 19، قد مر معنا ذلك قبل ذلك. وكذا تقول هو بين ولقيته صباحا مساء. والبناء على الفتح في الأفعال الماضية، قام وأكرم وانطلق. والمضارع إذا دخلت عليه النون الثقيلة. وأما البناء في الحروف على الفتح نحو رب وإن وثم. قال وأمس مبني على الكسر، فإن صغر صار معربا عند الفطن وجيري أي حقا، وهؤلاء كأمس في الكسر والبناء. قال أن حكم المبني على الكسر يقع في الأسماء والحروف ولا يدخل الأفعال، إذ لا مدخل الكسر فيها إلا لغرض كالتقاء الساكنين. فالأسماء كقولك أمس وهو مبني على الكسر في قول الجمهور، وهذا فيه تفصيل، فقد بناها بعض العرب على الفتح، فقد رأيت عجبا مثل أمسى، عجائزا مثل السعالي خمسة. قال وجيري بمعنى حقا، وقيل بمعنى نعم، وهؤلاء والحرف مثل باء الجر ولام أيضا مع المظهر نحو بزيد وبك. وقيل في الحرب نزالي مثلما قالوا حذامي وقطامي، وقيل في الحرب نزال مثلما قالوا حذامي وقطامي في الدمى، وهذا أيضا يأتي على بعض لغات العرب الحجازيين والتميميين. اعرف أن المعدول على وزن فعال مبني على الكسر، ويأتي على أربعة أضرب، أحدها بمعنى الأمر، تراكي بمعنى أترك، ونزال بمعنى أنزل، والثاني لا يستعمل إلا في النداء كقولك يا خباثي ويا لكاعي ويا فجاري، والثالث اسم المصدر، والرابع أسماء النساء عذاب وقطام ورقاشي، ومنه إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. وقد بني تفعلن في الأفعال كما له مغير بحالي، تقول منه النوق يسرحنا ولن تسرحنا إلا للحاق بالنعم. إذا جمعت المؤنث في الفعل ألحقت بآخره النون الخفيفة، فقلت الهندات يقمنا ولم يقم ولم يقم، هذا من المبني على السكون. هذه أمثلة مما بني، جائلة دائرة في الألسن، فكل مبني يكون آخره على سواء فاستمع ما أذكره. قال حد البناء لزوم آخر الكلمة بحركة أو سكون، وألا يتغير حاله مع وقوعه موقع رفع أو نصب أو جر أو جزم. يعني أنه يلزم حالة واحدة لا يتغير، وهذا هو المقصود في باب البناء، أن البناء يلزم حالة واحدة، وكما قلت سيأتي بالتفصيل إن شاء الله عز وجل بعد ذلك. قال الناظم رحمه الله: وقد تقضت ملحة الإعراب مودعة بدائع الإعراب، فانظر إليها نظر المستحسن وحسن الظن بها وأحسن، وإن تجد عيبا فسد الخلل، فجل من لا عيب فيه وعلى، فجل من لا عيب فيه وعلى، والحمد لله على ما أولى، فنعم ما أولى ونعم المولى. ثم الصلاة بعد حمد الصمد على النبي المصطفى محمد عليه وصحبه الأطهار القانتين في الدجى الأخيار، ما كور الليل من النهار. وبهذا يكون الكلام عن هذا المتن قد تم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا في موازين حسنات المتكلم والمستمع. وفي نهاية هذا الشرح الموجز المختصر، أوصي نفسي وإخواني بالصبر والمصابرة لهذا الطريق طريق طلب العلم الذي يرفع الله تبارك وتعالى أهله. قال الله تعالى في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإن الإنسان على قدر معرفته بربه على قدر خشيته منه. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فنسأل الله أن يجعلنا من العلماء الربانيين العالمين العاملين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل فيها لأحد غيرك شيئا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا في موازين حسناتنا، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعلنا من أهل كتابك الذين هم أهلك وخاصتك، اجعلنا ممن يدعون إلى الله على بصيرة. نعوذ بك أن نكون من المبدلين أو من المغيرين أو من المحرفين. نسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، أن تأخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، ولا تجعل حظنا من هذا الكلام أن يكون في موازين سيئاتنا. اللهم ما كان من توفيق وسداد وصواب فمنك وحدك، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان. وإن شاء الله عز وجل يكون لنا لقاءات أخرى وتراجع هذه المادة العلمية وتضبط حتى يستفيد منها إخواني وأخواتي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل وأن يغفر ويرحم، يتجاوز عما يعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.